بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهاية رسالتها: أختكم في الله سين عين عين غين من دولة الكويت. أختنا لها جمع من الأسئلة فتقول: عندما أقرأ القرآن أكون متوضئة وضوءا كاملا وأكون جالسة، ولكن في بعض الأحيان آوي إلى الفراش عندما أشعر بالتعب من الجلوس وأقرأ وأنا مستلقية في الفراش، هل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فليس هناك مانع من قراءة القرآن قائما وقائدا ومضطجعا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويدخل في الذكر قراءة القرآن، فهو أعظم الذكر. والوضوء لقراءة القرآن أمر مستحب وليس بفرض، فيجوز لمن كان على غير وضوء أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، إلا أن يكون جنوبا فإنه لا يقرأ حتى يغتسل. ولا مانع من قراءة القرآن حال جلوسه وقيامه واضطجاعه على جنب أو مستلقيا، وهكذا لا بأس أن يقرأه ماشيا، كل ذلك لا حرج فيه، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا عن طهارة، ليس له أن يقرأ في المصحف إلا أن يكون على طهارة، لما ثبت في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو كالإجماع من أهل العلم، لأنه لا بد من الطهارة لمن أراد قراءة القرآن من المصحف، الطهارة الصغرى. أما الجنوب فلا يقرأ مطلقا حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. أما الحائض اختلف العلماء فيها هل تقرأ أم لا تقرأ، بعض أهل العلم ألحقها بالجنوب قال ليس لها قراءة حتى تغتسل، لأن حدثها أكبر لا بد فيه من غسل بعد الطهارة، وجماعة آخرون من أهل العلم قالوا لا حرج عليها في قراءة عن ظهر قلب، لأن حدثها ليس كالجنوب بل مدتها تطول، وهكذا النفساء، فلا يجوز أن يقاس على الجنوب، وهذا هو الصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب. نعم. لأنها ليست كالجنوب بسبب طول المدة، ولها مس القرآن من وراء حال عند الحاجة، من وراء حائل. نعم. كقفازين لمراجعة الآية ونحوها، وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: أسأل عن سجدة القرآن الكريم، هل هي سجدة فقط أم هي ركعة كاملة، أي فاتحة القرآن وسورة قصيرة وركوع ثم سجود؟ السجود للتلاوة سجدة فقط، سجدة مجردة. إذا مر على آية السجود سجد، قال الله أكبر وسجد سجدة واحدة في الأرض، يقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، مثل ما يقول في سجود الصلاة. وإذا زاد فقال سجد وجهي الذي خلقه، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، كان حسنا، كما يقال في سجود الصلاة سواء، وإذا دعا بدعوات أخرى مع سبحان ربي على سبحان ربي كل ذلك حسن. والمقصود أنها مثل سجود الصلاة يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة. بارك الله فيك. ومن ذلك يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فبارك الله وحسن خالقه. فهذا يقال في سجود الصلاة ويقال في سجود التلاوة ويقال في سجود السهو كل ذلك لا بأس به. جزاكم الله خيرا. إذا ابتليت المرأة برجل لا يصلي فهل تمتنع عنه أم كيف تتصرف علما بأن لديها جمع من الأطفال وهي صابرة على ذلك الحال من أجل الأطفال؟ ترك الصلاة من أعظم الكبائر وجرائم إذا كان يقر بوجوبها ويعلم وجوبها ويؤمن به. أما إن كان يجحد وجوبها ولا يؤمن به فهذا كافر عند جميع أهل العلم، ولا يجوز للمسلم البقاء معه ولا يحل لها تمكينه من نفسها لأنه كافر مرتد عند جميع العلماء. أما إن كان يتركها تهاونا وكسلا ولكنه يؤمن بأنها حق وأنها فريضة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يكفر كفرا أكبر أم يكون كفره كفرا أصغر؟ على قولين لأهل العلم، والراجح من القولين أنه يكون كافرا كفرا أكبر، لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فهذا يدل على أنه يكون كافرا كفرا أكبر ولو لم يحد الوجوب. ولهذا القول أدلة أخرى كلها تدل على أنه كافر كفرا أكبر، كفرا أكبر إذا تركها تهاونا ويقر بوجوبها. ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الأئمة الذين توجد منهم بعض المعاصي قال له السائل أفنقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة. والرواية الأخرى ما إلا أن تروا كفرا نواحا عندكم من الله فيه برهان. فجعل ترك الصلاة كفرا نواحا يحل مقاتلة ولاة الأمور. فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة وأن يؤدوها كما أمر الله وأن يحذروا الكسل عنها، وأنهم متى تركوها جحدا لوجوبها صار التارك كافرا بالإجماع، وإن تركها كسلا وتهاونا صار كافرا كفرا أكبر في أصح قولي العلماء تبين منه امرأته، ولا يحل له الاتصال بها ولا يحل لها تمكينه من نفسها حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة. نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق، اللهم كما نسأله سبحانه أن يبصرهم في دينهم وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يعيذهم من شرور النفس وسيئات العمل. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. مستمع من العراق الموصل هو عبد الله بن عبد الكريم يسأل جمعا من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول هل يجوز الأكل من لحم الذبيحة المنذورة؟ أي إذا نذرت أن أذبح شاة ثم ذبحتها هل يجوز لي الأكل من لحمها؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان الناذر نذرها نذر الذبيحة ليذبحها في بيته ويأكل منها هو أهله وجيرانه أو أقاربه أو غيرهم من أصدقائه ومعارفه فهذا لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كان نذرها للفقراء أو أطلق النذر ولم ينوي شيئا فإنها تصح للفقراء وليس له أن يأكل منها بل النذور تكون للفقراء والمحاويج يذبحها لله سبحانه ثم يوزعها بين الفقراء الذين يعرفهم في بلده أو غيرها، وبذلك تبرأ ذمته، مع العلم بأنه لا ينبغي النذر ولا يشفع للعبد ينذر، بل ينهى عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. لكن متى نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مدح به عباده الأفراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما رأي سماحتكم في القلائد، أي كتابة الآيات القرآنية ووضعها في قطعة قماش وتعليقها على جسم الشخص أو تحت الوسادة؟ تعليق التمائم، ويقال لها الحروف، ويقال لها أيضا الجوامع، لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودأ فلا ودع الله له، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال: إن الرقى والتمائم ولا شرك. هذه الأحاديث ما جاء في معناها تدل على منع التمائم، ولا يجب تعليقها على المريض ولا على الطفل ولا جعلها تحت الوسائد، كل ذلك لا يجوز، لأنه من عمل الجاهلية، ولأنه يسبب تعلق القلوب بهذه القلائد وصرفها عن الله عز وجل، ولأنه أيضا يفضي إلى التعلق بها والاعتقاد فيها وأنها تصرف عنه البلاء. وكل شيء بيد الله لا بيدها، ليس بيد التمائم شيء، بل الله هو النافع والضار، هو الحافظ لعباده، هو مسبب الأسباب، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا من الأسباب التي يظن أنها أسباب إلا بإذن الشرع، كالقراءة عن المريض والتداوي بالأدوية المباحة، هذه أذن فيها الشرع. أما التمائم فلم يأذن فيها الشرع، تعليقها على الأمراء والأطفال هذه لم يأذن فيها الشرع، بل نهى عنها الأسباب التي سبق ذكرها. واختلف أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم التي تكون من القرآن أو من الدعوات المباحة، هل تجوز أم لا؟ والصواب أنها لا تجوز لأمرين: أحدهما أن الأدلة الدالة على منع التمائم مطلقة عامة ليس فيها استثناء، بخلاف الرقى فإنه يجوز منها ما ليس فيه شرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم ولا شرك، هذا عام، لكن جاءت الحديث باستثناء الرقى التي ليس فيها بأس، وهي ما يكون من القرآن أو من الدعوات الطيبة، هذا لا بأس بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولأنه رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. أما التمائم فلم يأتي فيها استثناء، فتبقى على العموم والمنع، وهكذا التولة، وهي نوع من السحر يتعاطاها النساء، وتسمى الصرف والعطف، صرف الرجل عن زوجته لغيرها أو عطفه عليها دون غيرها، وهو من السحر، وهذا منكر لا يجوز، بل من المحرمات الشركية، سواء كان الصرف أو العطف، كله سواء، كله من السحر ولا يجوز. وأما التمائم التي من العظام أو من الودع أو من شعر الذئب أو من حيوانات أخرى، كل هذه كلها محرمة لا تجوز، وليس فيها نزاع بل هي ممنوعة، وإنما النزاع وخلاف فيما إذا كانت تمائم من القرآن أو من دعوات معلومة لا بأس بها، هذه هي محل الخلاف. والصواب أنها ممنوعة أيضا لما تقدم من كون الأحاديث عامة في منع التمائم، ولم يستثن الرسول منها شيئا عليه الصلاة والسلام، ولأمن ثاني وهو سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، فإنها متى سمح بالتمائم التي من القرآن أو الدعوات المباحة التبس الأمر وعلقت هذه وهذه ولم يتميز الممنوع من الجائز. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع والنهي عن وسائل الشرك كلها، فوجب منع التمايل كلها لهذين المعنيين السببين، عموم الأدلة وسد الذرائع. وذكر بعض أهل العلم مانعا ثالثا، وهو أنه أن تعليقها وسيلة إلى يدخل بها صاحبها محلات قضاء الحاجة ولا يبالي، وفيها آيات قرآنية، فيكون ذلك من أسباب امتهانها، امتهان الآيات. وعلى كل حال فهذا وجه من المعنى، لكن المعنيين الأولين أوضح في الحجة وأبين في المنع، وهما عموم الأدلة وليس هناك استثناء لشيء من التمايم. والمعنى الثاني سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، ولا ريب أن إجازة التمايم التي من القرآن ومن الدعوات المباحة والأسباب المباحة لا شك أنها وسيلة إلى تعليق النوعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. يسأل أخونا ويقول: ما رأي الشرع في ظهور المهدي المنتظر في نهاية الزمان؟ المهدي جاءت به أحاديث كثيرة، وصنف فيه بعض العلماء مصنفات، وذكر أنها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فيها الحديث، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، لكن الحجة في الأحاديث الصحيحة والحسنة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن يكون شخص يقال له المهدي في آخر الزمان. الواطي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أبي اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمد بن عبد الله، اسمه محمد بن عبد الله، وهو من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فالصواب أنه سوف يكون وسوف يقع قرب نزول المسيح ابن مريم. وجاء في بعض الروايات أنه يكون أميرا على الجيش الذي يدعو إلى الله ويملأ الأرض عدل عند نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. فهو رجل صالح من أهل البيت يدعو إلى الله وينشر العدل ويمنع الجور ويقيم شعائر الله في أرض الله حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. أما المهدي الذي تدعوه الرافضة فهو باطل ولا حقيقة له، بل هو شراب لا حقيقة له، هو صاحب السجداب الذي يزعمون، هذا شيء باطل لا أصل له ولا حقيقة له. وإنما المهدي المنتظر شخص آخر غير مهدي الرافضة، وهو محمد بن عبد الله أهل البيت، وهو من ذرية فاطمة كما صرحت في بعض الروايات، وهو يملأ الأرض عدلا بعدما ملأت جورا كما جاءت في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤاله الأخير فيقول: قرأت كتابا بعنوان الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، جمع ترتيب إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري، والكتاب مطبوع في مصر ويضم الكتاب مجموعة كبيرة من أشعار وأوراد منسوبة إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني، ما رأيكم في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لم أطلع عليه ولا أعلم حقيقة حاله، ولكن كثير من المنتسبين للتصوف يكتبون كتابات لا وجه لها ولا صحة لها، ولا ينبغي أن تعتمد كتاباتهم إلا من عرف بالاستقامة وصلاح العقيدة وعرف بالعلم والمصيرة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم أنه أتى بأدلة شرعية يعتمد عليها. والشيخ عبد القادر الجيلاني وآخرون من أهل العلم الذين يعرفون بالزهد والورع يكذب عليهم كثيرا وينسب إليهم أشياء من الباطل بالنسبة إلى المنتسبين للتصوف لا ينبغي أن يغتر بها ولا ينبغي أن يتعلق عليها. وهو رجل صالح معروف وفقيه معروف حنبلي، ولكن المنتسبين إليه ينسبون إليه أشياء لا حقيقة لها ولا توافق الشرع، فينبغي التحرز من ذلك والحذر من ذلك، وألا يعتمد على شيء من ذلك إلا ما وافق الكتاب والسنة، سواء كان ذلك ينسب إليه أو إلى غيره. فالاعتماد في هذه الأمور على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام مما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز المسلم يعتمد على قول فلان أو رأي فلان مما ينسبه الناس إلى فلان أو فلان من الأئمة المعروفين أو غيرهم، بل يعرض ذلك كله على الكتاب والسنة، فما وافقهما أو أحدهما قبل وما لا فلا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب رد ما يتنازع به الناس ورد ما يرويه الناس عن الأئمة الأربعة أو غيرهم أو عن الأوزاعي أو عن صاحب الراهوية أو عن من دونهم أو عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الجنيد أو سليمان الداراني أو فلان أو فلان، كل ذلك يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة، ولا يقبل على علاته لمجرد النسبة، بل يجب أن تعرض أقوال الناس وآراء الناس على الميزان العادل على كلام الله عز وجل وما صح عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الميزان عند أهل العلم والإيمان، فما وافقهما أو أحدهما فهو الحق وما خالفهما فهو الباطل، والله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. من جيزان المدرسة المتوسطة والثانوية، المستمع أخونا حمود محمد علي هزازي يسأل ويقول: لقد سمعنا من أناس كثيرين قالوا إذا جاء المسلم إلى المسجد للصلاة ووجد بأن الصف مزدحم من جميع الجهات فعليه أن يسحب أحد المصلين ليصلي معه، وسمعنا أناسا آخرين قالوا لا يجوز ذلك بل يصلي وحده من غير أن يسحب أحدا، نرجو من سماحتكم البيان في ذلك جزاكم الله خيرا. هذه المسألة كما ذكر السائل، بعضها العلم يرى أنه إذا كان الصف قد كمل وليس فيه فرجة فلا مانع من أن يسحب أحدهم ويصف معه الصف الذي بعده، وجاء في حديث ضعيف: أنا دخلت معه وأجترت الرجل، ولكنه حديث ضعيف لا يعول عليه، والصواب القول الثاني وأنه لا يسحب أحدا لأن ذلك يفتح فرجة في الصف، والرسول أمر بسد الخلل وسد الفرج وتراص الصفوف، ولأنه تصرف في إنسان قد سبق إلى هذا الفضل فلا ينبغي له ولا يجوز له يتصرف فيه، ولكن يلتمس فرجة أو يقف مع الإمام إذا تيسر عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر ذلك انتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن انتهت الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة، ولما صف أبو بكر رضي الله عنه خلف الصف حين الركوع أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن لا يعود إلى ذلك، قال: ذلك الله حصن ولا تعود، فلا يجوز أن يصف وحده بل يصبر حتى يأتي من يصف معه أو يجد فرجة في الصف أو يقف عن يمين الإمام إذا تيسر ذلك، فإن فاتت الصلاة ولم يتيسر له أحد فإنه يصلي وحده وهو معذور وله أجر الجماعة، لأنه ترك الدخول معه لعذر شرعي، فيكون له أجر الجماعة كالمريض ونحوه الذي لم يتيسر له الصلاة في الجماعة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.